سيداتي وسادتي، بشرى سارة. تكرمت ضيفتنا الكريمة بأن تكون عضوة عاملة في جمعية المبرة. Thank you.

شدت علي عشان

لا حكيت لك عن سبب نو حكيت لك عن سبب نوح حكيت لك عن سبب نور